ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيت عبدك يا ربنا وشفيته ورفعت بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه. بسم الله يرقيك من سحر العائلة بسم الله يرقيك من سحر العائلة بسم الله يرقيك من سحر في الأم وفي البيت أثر. بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر في الأم وفي البيت أثر عليك. بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيه يا ربنا كل شر فيه يا ربنا كل ضر فيه يا ربنا كل كيد ومكر. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويحصنك ويكفيك. بسم الله بسم الله يرقيك من أثر شديد ومن عقدة عظيمة ومن سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم في الأم وفي البيت أثر. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض أبطل يا ربنا سحر المرض والتعطيل. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما في البيت في البيت وفي الأم في الأم وفي البيت أبطل يا ربنا سحرا في الأم أبطل يا ربنا سحرا في الأم وعقدا في الأم وفي البيت أثرت على الذرية أثرت على الذرية أثرت على الأولاد أثرت على الذكور والإناث. أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في الأم أبطل يا ربنا سحرا في الأم صامتا قويا عظيما قديما. ارطله يا ربنا بحولك، ارطله يا ربنا بقدرتك، ارطله يا ربنا بقوتك. اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، ارطل يا ربنا هذا السحر، ارطل يا ربنا سحرا عظيما في الام وفي البيت، في الام وفي البيت، في الام وفي البيت، قديما عظيما شديدا، ويتجدد ويتشدد ويتعقد ويتعقد في الجسد وخارج الجسد. اللهم ارطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا في الام وفي البيت، في الام وفي البيت، في بطن الام، في بطنها، في بطنها، معقودا في بطنها، من مأكول ومشروب، من مأكول ومشروب. أثر عليها وعلى الذرية، أثر عليها وعلى الذرية حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، من أهلها، من أهلها، من أهل زوجها، من أهل زوجها، من جيرانها، من جيرانها. اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا في الأمة، أطل يا ربنا سحرا في الأمة، أطل يا ربنا سحرا في الأمة، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما فيها وفي أولادها، وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا عليها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها. ارطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ارطله يا ربنا على الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر في الأم، في الأم، في قلبها، في قلبها، في قلبها، في قلبها، سحرا في قلبها، في قلبها، وفي بطنها ورحمها، وفي بطنها ورحمها، وفي قفاها وظهرها، وفي قفاها وظهرها. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا في الجسد وخارج الجسد، في الام وفي البيت، في الام وفي البيت، اثر على الذريه، اثر على الذريه، عطل الذريه، امرض الذريه، عذب الذرية، عذب الذرية. أطل يا ربنا هذا السحر، عطلهم وأمرضهم وعذبهم، عطلهم وربطهم، عطلهم وربطهم، وعقدهم، وعقد أمورهم، وعقد أمورهم. أطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما قويا شديدا من الحاسدين والحاقدين، من الحاسدين والحاقدين، ومن المنتقمين، ومن المنتقمين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا قويا عظيما قديما، قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما في الأم وفي البيت، له 20 عاما، له 25 عاما، له 30 عاما، له 40 عاما. اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر الأسرة، سحر الأسرة في كلهم أجمعين، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارا خاصة، أطل يا ربنا أسحارا عامة شاملة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن دراسة، على التعطيل عن وظيفة، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن التوفيق. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا في الأم، في الأم لذريتها تعذيبا ونكالا، تعذيبا ونكالا. اطله يا ربنا في الأم، في الأم وفي البيت، في الأم في أحشائها، في الأم في دمها، في الأم، في الأم صامتا، صامتا قويا عظيما، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، وعليه سلاطين الجن، وعليه فراعنة الجن. اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، ارطله يا ربنا، ارطله، ارطله يا ربنا في الأم وفي البيت، في الأم وفي البيت، على عذابهم ونكالهم، على عذابهم ونكالهم، وعلى عدم توفيقهم، على الفشل على الفشل، على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم ارطل يا ربنا هذه الأسحار، من ظالمين ساحرين حاسدين. اللهم يا ربنا كلهم ويا ربنا وليا وليا ونصيرا وظهيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود. اللهم اطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر من اليمن. أطل يا ربنا السحر من المغرب. أطل يا ربنا السحر من بني جلبتهم من بني جلبتهم بسحار عظماء بسحار علماء بسحار علماء بعلم السحر بسحار عظماء في مجال السحر. اللهم أطله يا ربنا من امرأة ورجل من رجل وامرأة من امرأة ورجل من رجل وامرأة. أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما تعاون عليه سحرة الإنس والجان تعاونوا عليه سحرة الإنس والجان تعاون عليه سحرة الإنس والجان. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الأم وفي البيت في الأم في الأم في أحشائها في أحشائها في أحشائها أكلت وشربت أكلت وشربت وأثر على رحمها. اللهم اطل يا ربنا هذه العقد اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأم في الأم في الأم. أطل يا ربنا سحرا مرفوعا رفعته من الأم. أطل يا ربنا سحرا مرفوعا رفعته الذرية رفعته الذرية رفعته الذرية من أمهم من أمهم فأثر عليهم فأثر عليهم تأثيرا بالغا مرفوعا من الأم مرفوعا من الأم مرفوعا من فديها. أطل يا ربنا سحرا عظيما تعرضت له تعرضت له الأم وهو في بطنها وهو في بطنها. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله يا ربنا أطله في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية. أطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا في البيت مدفونا في البيت ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحر تعطيل أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأفقام. اللهم أطل يا ربنا سحر في الأم في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت. اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقوتك اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا سحرا في الأم أطل يا ربنا سحرا في الأم أطل يا ربنا سحرا في الأم في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت. أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد والعيون والأحساد والعيون عليهم وفيهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا مأكولا ومشروبا اطله يا ربنا مشموما اطله يا ربنا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اطل يا ربنا سحرا في الأم وفي البيت أثر على الذرية أثر على الذرية في الأم. أطل يا ربنا سحرا في الأم صامتة صامتة عليه ملوك الجن أثر على الذرية أثر على الذرية تأثيرا بالغا أثر على الذرية أثر على الذرية. أطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا صامتا قويا عظيما. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا في أحشائها في أحشائها وفي دمها في عروقها ويجري في دمها ويجري في دمها ونبت عليه لحمها ونخر عظمها ونخر عظمها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم من عظماء الجن من علماء السحر. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن في الأم في الأم في الأم في الأم وتوزعوا في الذرية وتوزعوا في الذرية وتوزعوا في الذرية. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما اثر على قلوبهم اثر على افهامهم اثر على رؤوسهم اثر على عقولهم. اطله يا ربنا اطله اثر على قلوبهم اثر عليهم بالخوف بالخوف والقلق والاراقه اثر عليهم بالفزع والهلع بالفزع والهلع اثر عليهم بالخوف بالخوف والوجل والوجل الشديد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذه الاسعار في بطونهم في بطونهم اكلوها وشربوها اكلوها وشربوها قدمت لهم فاكلوها قدمت لهم فشربوها ومن الام يرضعوها ومن الام يرضعوها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحرا عظيما في الام في الام وفي البيت في الام وفي البيت اطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا شديدا قويا اطله يا ربنا اطله تشعب اطله يا ربنا تشعب تشعب يا ربنا اطله يا ربنا وكشبك في الصيد على الام واولادها على الام والاب على الام والاب واولادهما قويا عظيما شديدا. اللهم اعطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم اعطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك وقدرتك اعطله يا ربنا برحمتك بنا وبفضلك علينا يا ربنا. الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اني اسالك يا خير مسؤول ان تبطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا على الاسم ابطله يا ربنا على صفه ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا استقر في البطن ابطله يا ربنا استقر في البطن اطره يا ربنا يجري في الدم اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا على الخوف والوجل اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الجنون والخبال اطره يا ربنا اطله ارطب يا ربنا ارطب ارطب يا ربنا اصوله ارطب يا ربنا اصوله واقلع يا ربنا جذوره من الوالد والوالدة يا ربنا ومن البيت يا ربنا ومن البيت يا ربنا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد من الوالد والوالدة ومن بيوتهم ومن بيوتهم مدفونة ومرصوصة مذكورة ومزرورة مغرودة مهروسة ومغروسة ارطبها يا ربنا بحولك ارطبها يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر ارطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا ارطله ارطله يا ربنا ارطله اللهم ارطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر ارطله يا ربنا بحولك ارطله يا ربنا بقوتك ارطله يا ربنا بقدرتك اللهم اطل السحر العظيم اللهم اطل السحر العظيم اللهم اطل السحر القديم اللهم اطل السحر القديم اللهم اطل يا ربنا سحر يتجدد ارطل يا ربنا سحر يتنقل ارطل يا ربنا سحر في الام في الام واولادها في الام واولادها في الام لاولادها في الام لاولادها اللهم اطل يا ربنا سحر في البيت في البيت ارطله يا ربنا بحولك ارطله يا ربنا بقوتك ارطله يا ربنا سحرا في الباطنة ارطله يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في المسامير في المسامير في المسامير في المسامير وفي الإبر وفي الخرج وفي السباح وفي الورق وفي كتب السهرة. اللهم ارطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم ارطل يا ربنا سحرا في البيت في البيت في البيت في البيت في المسامير والإبر في المسامير وفي الإبر وفي الخرج وفي الورق وفي خيوط وفي كتب وفي خيوط وفي كتب اللهم ارطل يا ربنا سحرا مدسوسا مدسوسا أم يدسه في التراب. أطل يا ربنا سحرا سحرا في البيت في البيت في البيت أثر على الذرية في البيت أثر على الذرية اللهم أطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا سحرا في البيت ارطل يا ربنا سحرا في البيت ارطل يا ربنا سحرا في البيت على التعطيل على الربط على الربط على الامراض والادواء والاسقام وعلى الجنون والخبال وعلى عدم التوفيق وعلى الربط وعلى تعقيد وعلى تعقيد وعلى تعسير وعلى تعسير ارطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا في الام اطل يا ربنا سحرا في البيت اطل يا ربنا سحرا في الام وفي البيت في الام وفي البيت في الام وفي البيت قوي عظيم شديد اطله يا ربنا اطله اللهم اطله يا ربنا لا تبقي ولا تذر اطله يا ربنا اطله اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق الا يظهر قديما قويا عظيما له 40 عاما له 50 عاما له 30 عاما له 20 عاما له 10 سنين اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في الام في الام وفي البيت في الام وفي البيت أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أثر على الذرية، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من العقل، اطله يا ربنا من الفكر، اطله يا ربنا من الجسد، اطله يا ربنا من الروح، اطله يا ربنا من النفسية، اطله يا ربنا من الأم، اطله يا ربنا من الأب، اطله يا ربنا من البيت، اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم عاما وخاصا، عاما وخاصا. السحر إن الله سيبطله. اللهم اطله يا ربنا في الأم وفي البيت، في الأم وفي البيت. أثر على الذرية، أثر على الذرية، أمرضهم وأمرضهم، عطلهم عطلهم. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، بحولك وقوتك. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اطله يا ربنا في بطونهم، اطله يا ربنا في فروجهم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على عقولهم، اطله يا ربنا على الحظ والنصيب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا يا سحر كلها كلها كلها على الظلم والانتقام لأجل حسد وحقد. أبطل يا ربنا الأسحار على الظلم والانتقام وحسدا وحقدا على الوالدين والذرية. أبطلها يا ربنا قوية وقديمة قد عاف عليها الزمن. إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ابطلها يا ربنا، ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك، واخرج يا ربنا من عليها. اللهم اخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، ابطلها يا ربنا مشمومة، ابطلها يا ربنا مرشوشة ومنهورة ومذرورة. ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، ابطلها. ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الاحمر، ابطل يا ربنا السحر الازرق، ابطل يا ربنا السحر الابيض، ابطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن؟ عليه فرائمة الجن؟ عليه البغاة المعتدون والجبابرة من الجن الظالمين؟ السحر إن الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا سحرا في الأم في الأم وفي البيت في الأم وفي البيت لأولادها في الأم وفي الأم وفي البيت لأولادها وعلى أولادها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون.